ولكنه أيضا كان مشتملا على الموانع، والشر إذا كثر منع الخير. فنصيحتي لك أيها السائل ولغيرك ممن يسمع سؤالك والجواب عليه أن لا يمل، فإن الله النبي يقول إن الله لا يمل حتى تمل. الله لا يمل، لكن إذا تبرم العبد من الأدعية ولم يرى الذي يريد، ظن أن الله جل وعلا لم يسمع دعاءه، يكون أساء الظن بخالقه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإحسان الظن بالله، لكن أيضا مع الأخذ ما يحقق صدق الإحسان بالله جل وعلا. والله المستعان. هذا مصطفى سعيد سوداني مقيم بالمملكة، له عدد من الأسئلة. في أول سؤال له يقول: أحمل معي المصحف الشريف وأضعه في جيبي، فماذا أفعل في بعض الأماكن التي لا يجوز أن أدخل بالمصحف فيها؟ إن شاء الله لا حرج عليك فيه، كانك تلمح إلى محل قضاء الحاجة، محل الوضوء قضاء الحاجة، لا حرج عليك في ذلك، لأنك لو وضعت لخشيت عليه إما من ضياع أو من أن يقع عليه شيء يفسد أوراقه عليك، فلا بأس إن شاء الله أن تدخل به وهو معك. أحسن الله إليكم. يسأل عن التيمم للوقت الواحد، هل يمكن أن أصلي به أكثر من فريضة والقضاء والتنفل؟ العلماء ذكروا عن التيمم لأنه لاستباحة تلك الصلاة وما يسبقها وما يتبعها من نوافل، وأنه إذا حان وقت الصلاة الأخرى عليه أن يعيد التيمم مرة أخرى حتى ولو لم يكن حصل منه حدث. لكن الراجح من كلام أهل العلم أن التيمم بدل من الوضوء، وما دام أن الوضوء تؤدى فيه الصلاة الحاضرة وما قد يأتي من صلوات ما دام محتفظا بطهارته، فالصحيح أن التيمم يبقى حكمه ساريا إلى أن يجد الماء. لكنه إذا وجد الماء فحالما يجد الماء يكون قد انتهى أثر ذلك التيمم. صلى الله عليكم. يذكر بأنه يرعى الأغنام والإبل في أماكن في البرية وربما يمضي عليها أيام ليس عنده أحد، ما توجيهكم بالنسبة للأذان والصلاة والطهارة بالنسبة؟ من كان بهذه المثابة ثم إذا حان الوقت قام فأذن بصوت يرفعه يباهي الله جل وعلا به الملائكة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبلغ صوته مدى ما يبلغه الصوت من ذلك المكان إلا إذا كان اليوم القيامة شاهد له ما بلغه ذلك الصوت من شجر أو مدر، والمدر الطين، وشاهد له أنه أذن الأذان. والنبي أخبر أن الراعي في البرية يؤذن يباهي الله به جل وعلا لأنه في ذلك الموقع الذي لا يراه أحد ولا يسمعه أحد، ثم يقوم يرفع صوته في هذا النداء الكريم إعلانا بأن الله أكبر من كل شيء، ثم إعلانا يرفع صوته بإعلان الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يعلن أن شهادة محمد أن محمد رسول الله، ثم يعلن النداء للصلاة ولو لم يكن حوله أحد، ويعلن النداء في الفلاح ولو لم يكن له أحد، ثم يختم أذانه بما بدأ به من التكبير والذكر. هذا من أشرف الأعمال، لو لم يكن فيه إلا أن الشيطان إذا سمع فر هاربا مبعدا، لكفى المؤمن أن يحرص عليه في هذه المواقع. والله أعلم. صلى الله عليك. بالنسبة للصلاة يسأل: يجهر في الجهرية ويصلي التراويح في رمضان بمفرده؟ نعم، يجهر بالجهرية، الصلاة الجهرية مثلا في المغرب والعشاء والفجر، يقرأ قراءة يسمعها من يكون حوله، إذا أمكن أن يقرأ قراءة بترسل لا يكون هذا رمثا مسرعا ولا ممططا مادا فيه تكلف. وفي الصلاة في الركعات التي يسر فيها يسر، وفي التهجد في الليل يصلي صلاة التهجد بصوت يسمع، وهذا أفضل له. الملائكة إذا قرأ قراءة تسمع حضر يستمع القرآن، حضور الملائكة ينفر الشياطين لا يقربونه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول صليت الشفع وجلست للتشهد ثم قمت ناهضا وشرعت في قراءة الوتر وتذكرت بأني لم أسلم فأكملت الوتر وسلمت على هيئة المغربي، فهل الوتر صحيح؟ الوتر صحيح، لكن ليتك لما قمت وكنت تنوي أن تسلم ولم تسلم أن تسلم في السهو، لأنك تركت شيئا هو من جزء من أعمال هذه الصلاة وكنت عازما عليه فسهوت عنه، ومع ذلك فهي نافلة وعملك صحيح. أحسن الله إليكم. هذا أبو أحمد، أرجو عرض سؤالي على صاحب الفضيلة الشيخ صالح الحيدان، فقد سمعت منه أكثر من مرة التأكيد على أن من ترك صلاة العصر حبط عمله، وسؤالي هنا عند بعض الحالات التي تقع منا أو من بعض الموظفين عند الخروج من العمل، نضع الساعة لصلاة العصر لأدائها مع الجماعة في المسجد، وبعد أن تدق الساعة ربما يطفئها البعض ويستمر في نومه ويستيقظ بعد فترة ويؤديها قبل خروج وقتها في المنزل، هل هذا الشخص يدخل في الحديث بأن يحبط عمله؟ وإذا حبط عمله لتركه فريضة العصر، فهل عليه أن يدخل في الإسلام مرة أخرى؟ أولا هذا ليس مما كنا فيه عندما نقول من تركها، هذا بين النبي حكمه من قوله عليه أفضل الصلاة والتسليم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، أن يبين أن كفارة النسيان أو النوم عن الصلاة أن يؤديها حال ما يذكر ويستيقظ، هذا من جانب. ومن جانب آخر فما كنت قلته وأقوله، من ترك صلاة العصر، الحديث في صحيح البخاري وغيره، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفرق بين ترك الصلاة وبين لم يصليها، قد لا يصليها لانشغال، نسي، شغل في عمله فنسي أنه لم يصلي فلم يتذكر، نام عنها ولم يصلي، هذا لا يسمى ترك. ترك الصلاة أن يأتي الوقت وهو عازم أن لا يصلي ثم يستمر على هذا العزم أن لا يصلي حتى خرج الوقت، هذا يكون حبط عمله. فإن تاب وندم وأعلن توبته لله أنه تائب نادم عن هذا المنكر الذي فعله، رحمه الله وغفر له ما مضى وأبقى له عمله الذي كان حبط. الإنسان الكافر إذا عمل أعمالا كريمة جنسها مما يعبد يؤدى لله وكان أداها في الكفر لله، إذا أسلم أسلم على ما أسلم، ومن باب أولى من ارتكب مبطلا للأعمال ثم ندم وتاب، والله قادر على إتلاف العمل إحباطه ثم إعادته إليه، فهو سبحانه وتعالى يهلك الناس ويضمحلون ويضلون في التراب ثم يعيدهم إعادة في غاية الكمال والعجب، ونفخ في الصور فصاعق من في السماء ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فهذا ليس كذلك. ومع هذا ينبغي للإنسان أن يحرص على تلافي ما قد يقع، فإذا انصرف من عمله وقت دخول العصر فليوطن نفسه أن يكون تهيئ في الوضوء قبل الانصراف، ثم ليتحيّى عند موازنة أي مسجد أن يصليها حاشية أن يصل البيت فينسى، وإن كان النسيان لا يرتب عليه عقوبة، قد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا سائل رمز لاسمه بالحروف دال راء دال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى، قال صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، لي أخ تخاصم مع أخيه الآخر ولهما الآن أكثر من 7 سنوات لا يسلمان على بعضهما، وإذا حضر حتى في المناسبات الشريفة المباركة كالعيد ونحوه لا يصافح هذا ذاك، وقد حزنت لهذا الفعل كثيرا ولم أستطع التدخل بينهما لأنهما أكبر مني، هذا أولا، ولأني أعلم أن نفسية كل واحد منهما لا تقبل أن أصلح بينهما، هل علي إثم في هذا وما توجيهكم لهما؟ أبدأ بك، توجيهي لك أن تبرئ ذمتك وتبذل ما تستطيع، وأن تأتيهما عن طريق الإشفاق عليهما والتعجب من عقليتهما وبعد نظرهما ومعرفتهما للخير والشر، ثم لا يقضيان على هذا الشر، تثني عليهما أولا وتقول مثلكما لا يجهل فضل صلة ذوي القربى، الله أمر بصلة ذوي القربى وقطع من يقطع آسرة القربى، ومثلكما لا يعلم، فتثني عليهما ثم تقول مما يحزنني ما أنتما فيه، وأن خيركما الذي يبدأ بالسلام، لا شك أنه يحرم على المسلم أن يهجر أخاه المسلم بأمر دنيوي يلتقيان يعرض على هذا ويعرض هذا، يقول مصطفى وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، عليهما أن يتوب إلى الله جل وعلا، لا يصلح أن تكون أمور الدنيا سبب فساد ذات البين، ويجوز الإنسان أن يهجر الإنسان إذا كان داعية شر مستعلما بالفواحش والمنكرات، فالمسلم دائما ينبغي أن ينظر إلى ما يحقق خير ويؤدي إلى المصالح ويعين على انتزاع ما يكدر ما بين الأحباب ويصرف الناس عن التعاون على البر والتقوى، والموفق موفقه الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وكلما كان الإنسان سبب إصلاح ذات البين كلما كان حريا بأن يوفقه الله في أمور دينه ودنياه، والله المستعان. أحسن الله إليكم، هل ترون له أن يشرك مثلا والده أو أحد أقاربه في الإصلاح يكون له تأثير عليهما؟ فاتقوا الله، يقول الله فاتقوا الله من استطاعتهم، ومن باب اتقاء الله بالاستطاعة أن يأخذ بالأسباب المؤدية، إن القطيعة سيئة بين المسلمين أو المسلمين، فكيف إذا كانت بين أخوين معهما أصل واحد، وقطيعة الرحم فساد عريض وبلاء وشر مستطير، من شأنها أن تؤثر على الذرية فيتقاطع أولاد هؤلاء وهذا وأولاد هذا، حتى يكون أولاد هذا وأولاد هذا كارهين لأولاد أعمامهم مبغضين لهم، فتنتشر هذه القطيعة في النسل ويكون سببها الغفلة عن الإصلاح بين المتنازعين ولجج المتنازعين في قطيعتهم، فلا بد أن يذكر بالله، والله المعين. أحسن الله إليكم، هذه مريم من المغرب بعثت بعدد من الأسئلة، عرضنا لها مجموعة فيما مضى، تسأل عن أوقات أذكار الصباح والمساء، متى أقول هذه الأذكار؟ أذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر من كل يوم، وأذكار المساء تبدأ من غروب الشمس من كل يوم، فكلما أمكن الإنسان أن يبادر الأذكار ليأتي بما يعينه الله به على دفع الشرور وجلب الخير كلما كان ذلك أولى. أحسن الله إليكم، تسأل عن وقت صلاة الضحى أيضا. وقت صلاة الضحى أفضلها عند انبساط الضحى ارتفاع النهار حرارة الشمس، فتلك صلاة الأوابين كما في صحيح مسلم، النبي يقول صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وفصال هي أولاد الإبل، الحديث في العهد بالولادة، أخفافها لا زالت طرية هذا الولادة، تتأثر بالرمضة، في ذلك الوقت عندما تكون الرمضة حارة ذلك الوقت هو أفضل أوقات صلاة الضحى، وهي تبدأ من ارتفاع الشمس في الرمح إلى أن يقوم قائم الظهيرة، ما بين ذلك كله داخل في الوقت إلا أن أفضله أوسطه. أحسن الله إليكم، تقول لي أخت في 18 من عمرها وكانت ملتزمة بتعاليم الإسلام وأداء الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وذكر، وكانت معلقة بالله جل جلاله، وكانت كثيرا ما تحثنا على الالتزام بالشرائع، ولا تقبل أن يتحدث أحد في المجلس بأي كلام ليس فيه ذكر أو عبادة، وقد تعلقت بها بشكل كبير وكانت من أعز وأقرب الناس إلى نفسي، فتعرضت في العام الماضي إلى حروق في جسمها أودت بحياتها، وقد ماتت وهي شاكرة ذاكرة لله، وقد حزنت عليها جدا حتى أصبح فقدها يؤثر علي وأراها في مخيلتي، تحدوني نفسي إلى أن أقدم لها شيئا يفيدها ولو بعد وفاتها، وأستفسر من فضيلتكم عما إذا كان بوسعي أن أصلي وأصوم عنها ما قد يكون ناقصا من فرائضها التي أدتها في حياتها ليكون جزءا من وفائي لها، فما حكم الشرع في ذلك؟ انفعي هذا الدعاء والاستفادي منه، انفعي هذه الصدقة، إذا تصدقتي فأشرفيها معك في الصدقة، أما الصلاة فلا يصلي أحد عن أحد، والصيام إنما يصام عن من مات وعليه صوم لم يصمه، كما في حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فالصلاة والصيام لا يصوم أحد عن أحد، لكن الصيام إذا مات إنسان وعليه صوم كان بإمكانه أن يقوم به لكن لم يقوم به صام عنه وليه، أما الصلاة فلا يصلي أحد عن أحد. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة باعثه أحد الإخوة المستمعين، يقول توفي رجل قبل أكثر من 10 سنوات عن زوجة وولد ذكر وست بنات، إحداهن متزوجة وأخرى بالغة والباقين قصر، وقد أوصى بثلث ماله للبر والخيرات تحت إشراف زوجته، تركة المتوفى تنحصر في منزل يسكنه الورثة وأرض فضاء وتجارة، قام أحد الأعمام بالإشراف على تجارة المتوفى التي ازدهرت وزادت بفضل الله سبحانه وتعالى دون أن يأخذ على جهده شيء، وكان يسلم دخل التجارة للأم التي كانت تصرف على البيت وشؤونه وما يلزم من تربية الأبناء، وتم بحمد الله تزويج 3 من البنات وصرف على زواجهن من دخل تجارة أبيهن، توفي الولد الذكر في حادث قبل أيام، وقرر الورثة ضرورة توزيع تركة أبيهم وأوكلوا ذلك لعمهم الذي يريد أن يبرئ ذمته وذمتهم، فكيف يتم التصرف في الإرث؟ وهل تعتبر قيمة التركة عند الوفاة أو تحسب بسعر الوقت الحالي؟ التركة نماؤها تابع لها، وما دام أن الإبن الذي تولاها لم يطلب لنفسه أجرا ولم يأخذ منها شيئا لقيامه بالعمل فهي يتم توزيعها على ما هي عليه عند إرادة التوزيع، وتوزع على فرائض الله للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو طريقة التوزيع، لا تحتاج إلى أكثر من ذلك، والعم الذي يريد أن يبرئ ذمته إبراء الذمة أن يصل نصيب كل واحد إلى الآخر، فإن كان بالإمكان تستمر هذه التركة وأن يتولى أحد تنميتها ما دامت أنها نمت وازدهرت بعد وفاة المورث فحسن، إذا أمكن أن يقوم بها أحد يتصف بالثقة والأمانة وحسن التدبير وبعد النظر وجودة الإصلاح، وإذا لم يتم فليعطى كل شخص نصيبه منها الذي فرضه الله له في ميراثه، فالله قسم التركات لنفسه، لن يترك البشر أن يختاروا لأنفسهم ما يريدون أن يفعلوه معها، والله المستعان. صلى الله عليكم. الابن الذي مات، الابن الأكبر يقول مات في حادث قبل أيام، تركته من والده تعطى لمن؟ تركة الإذن هي داخل في قولي أن كل واحد تقسم التركة لأنه منذ أيام بموته ما يكون من نماء بعدها لهذه التركة داخل في نمائها، يعود لذرية لورثته من زوجة وبنين وبنات إذا كان له شيء، وإذا لم يكن له سوى إخواته فالأخوات لهن ثلثان، قسمة الميراث تولاها من يتولاها. والله.